السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الجديد، وأرحب ابتداء شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيك. كذلك بارك الله فيكم أيها الحضور الكرام والمشاهدين والسامعين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل سعيكم هذا في موازين حسناتكم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومع إشكال جديد أورده المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد أورد قوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى: غير أولي الضرر، فكان هذا منزل على أسباب النزول. وسئل أيضا ابن عباس والسائل أبو نضرة المنذر ابن مالك. لا عفوا، هل في سبب نزول هنا أو هذا تفسير؟ عفوا. ثم قال ابن عباس بعد ذلك وبين أن ابن أم مكتوم لما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أعمى، وطلب منه الرخصة في ترك الجهاد، فنزل غير أولي الضرر، لأن الآية نزلت دون قوله غير أولي الضرر. أما الذي يعارض هذا على قول المصنف رحمه الله تعالى، أن أبا نضرة سأل ابن عباس عن قوله تعالى: يا أيها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فيقول هنا أتى بالآية كاملة، فيقول في رواية مقسم أن قوله غير أولي الضرر تأخر، وفي رواية أبي النضر أنه سأل ابن عباس عنها كاملة. فهذا الإشكال الذي أورده. يعني إيه الإشكال؟ مش فهم. يعني الحديث الأول من طريق مقسم عن ابن عباس، وألفت النظر إلى أن رواية مقسم عن ابن عباس فيها بعض النزاع، إلا ما قال فيه مقسم سمعت، وهو هنا يقول سمعت، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، كتفسير. فابن عباس يفسرها، ينزلها على القاعدون عن بدر والخارجون إلى بدر، هذا تفسيره في الأول، ليس كذلك؟ ما المشكل؟ يقول: ثم قام ابن أم مكتوم فقال طلب الرخصة من رسول الله فنزل غير أولي الضرر. ما نقول طلب الرخصة للتخلف، إنما هو قام ابن أم مكتوم كأنه يستفسر عن حاله، على أي حال يعني، مش يستفسر كثير. جاء ابن أم مكتوم يشتكي براوته إلى رسول الله، قال: أنا أعمى ما أستطيع الجهاد، فنزلت غير أولي الضرر بعد الآية بمدة. يعني هذا المثال لما يذكره بعض أهل العلم، أن لفظة من الآية قد يتأخر سبب نزولها عن سائر الآية، كقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، نزلت كلمة من الفجر بعد مدة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بعد مدة. لكن هنا أنا مش شايف إشكال الآن: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله نزلت هكذا. ابن عباس فسرها القاعدون عن بدر والذاهبون إلى بدر، وهذه إحدى صورها، إحدى صورها. لا نستطيع أن نقصر الآية على من شهد بدرا ومن تخلف عن بدر، لا نستطيع أن نقصر الآية على من شهد بدرا أو على من تخلف عن بدر، لا نستطيع ذلك. فبعد مدة نزلت غير أولي الضرر، لما جاء ابن أم مكتوم يشتكي ضراوته إلى رسول الله، ما وجه الإشكال يا شيخ تامر حفظك الله؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول الإشكال في الرواية الثانية الذي رواها أبو نضرة عن ابن عباس، يقول سألت ابن عباس وذكر الآية كاملة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فيقول هذا ظاهره أنها نزلت كاملة، والأولى ظاهره أنها نزلت دون قوله غير أولي الضرر. أحسن الله إليك، أحسنت العبد. لكن الوقفة في ماذا؟ ما الثانية ما فيها ذلك السبب نزول على الإطلاق؟ الثانية أبو نضرة يسأل ابن عباس عن تفسير الآية كاملة، يسأل ابن عباس عن تفسير الآية، ما معنى قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله في أموالهم وأنفسهم؟ يشتله ابن عباس يفسرها له، ما لها تعلق بسبب النزول، ما لها تعلق بسبب النزول، يسأل عن تفسيرها. لكن الوضع الأول يبين وقت نزول غير أولي الضرر وأنها بعد نزول الآية، مشكلة لا. نعم لا لا إشكال. الله يكرمك. تفضل. نعم شكرا. يعني أنت تتكلم عن مقصر عن ابن عباس ولا رواية الحكم عن مقصر؟ لا، رواية مقصر عن ابن عباس. هل مقصر سمع ابن عباس كل الأحاديث أو في أحاديث لم يسمعها منه؟ الكلام على هذا. لأن رواية الحكم عن مقصر. رواية الحكم عن مقصر معروف، هو سند الحكم عن مقصر عن ابن عباس. حكم مقصر سمع منه أشياء نادرة أيضا، ورواية مقصر عن ابن عباس هو صرح في روايتنا بالسماع عن ابن عباس سمعته يقول، ومصرح فيها بالسماع. لكن العلماء من يستثني بعض الروايات التي لم يسمعها مقصر عن ابن عباس فحررها بس. تفضل. نعم، أورد هنا أيضا إشكالا آخر، يقول كيف سأل الصحابي الجليل عن هذا السؤال وهو عنده من العلم والفقه؟ يعني كيف ظن أن الله سبحانه وتعالى لم يستثني أصحاب الأعذار؟ أيوة، لعل عنده رصيد سابق في هذا الباب، لأنه جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، فلما انصرف ناداه هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. عندما سمى ابن أم مكتوم لا في في رجل نعمة، فلعله قال أنا أريد أيضا تثبت في أمر الجهاد، فقد رفضت الرخصة لي في مسألة الصلاة في البيت. هذا هو. والله أعلم. وإن كانت هناك التماسات أخرى زدنا يا شيخ تامر. وهذا يعني شهادة أشهد بها أن هذا توفيق من الله للشيخ. الله يبارك فيك. لأن المصنف لم يورد هذا الرد في رفع هذا الإشكال، وإنما أورد قول آخر. تفضل. ولكن قول شيخنا أوجه والحمد لله. الله يبارك فيك. الله يغفر لي ولكم. طيب، أيضا نود من فضيلة الشيخ أن نعلم هل القاعدين المذكورين في أول الآية هم المذكورين في آخر الآية؟ بمعنى أن الله تعالى قال لا يستوي القاعدون، ثم قال فضل القاعدين على نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم. نعم، فضل الله المجاهدين على القاعدين. نعم، درجة، وكل وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. نعم. فهل هناك فرق بين القاعدين الأوائل ومن ذكر بلا شك بلا شك لأن القاعدين أصناف وأشكال. في قاعد عظمت همته وعظمت نيته وربي يعلم من قلبه أنه يحب الله ورسوله ويحب الجهاد ولكن حبس وفي قاعد من الذين يقول عليهم الناس الآن بركة يا جامع أبو قال له رح صلي رح هو كاره فوجد الجامع مغلقا قال يا أبو الجامع آفل فقال لك بركة يا جامع نعم لا رواية غير كده خالص. المهم أن القاعدين يختلفون في مراتب إيمانه ويختلفون في سبب قعودهم. هناك قاعد من غير عذر، هناك قاعد بعذر، هناك قاعد بعذر ويتمنى من الله أن يكون حضر، هناك قاعد بعذر ولكنه وافق هوى في نفسه. فالقاعدون درجات. فسينزل قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهؤلاء في القاعدين الذين لم يفكروا في الجهاد ولم يتمنوه فيما أعلم عن الأخيرة التي هي فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولعلها في هذا تسلية لمن طاقت نفسه للجهاد ولم يمكن، فأنه يؤجر بالنية بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراشه، خرجها مسلم. بمناسبة هذا الحديث شيخنا، ثبت التفضيل في هذه الآية بين المجاهدين ومن حبسهم العذر، والحديث ما سرتم مسيرا إلا وشاركوكم في الأجر، فهنا تفضيل وهنا مشاركة في الأجر، فكيف نجمع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. كلمة شاركوكم الأجر المشاركة لا تقتضي التسوية، أنت شريك لكن بنسبة كم؟ شريك بنسبة 10% أو بنسبة 90% أو بنسبة كم؟ فالمشاركة في الأجر لا تعني التساوي في الأجر، لا تعني التساوي في الأجر والله أعلم. هناك وجه آخر تفضل بذكر يا شيخ دانس. حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صيام مقيما، أخرجه البخاري في صحيح، ولكن انتقد على البخاري إخراجه لهذا الحديث، وذلك أن في سنده إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، ولكن أتى الحافظ ابن حجر لجزئية منه بشواهد كثيرة وهي جزئية المرض، إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا، أتى لها بشواهد كثيرة. أما جزئية السفر لم أقف لها على شاهد ثابت أو غير ثابت، ضعف فيه قريب والله أعلم. وهل معنى أن الله عز وجل كتب له الأجر، هل يعني هل هذا الأجر كامل ويستوي مع باشر السفر وباشر القتال وباشر كل هذا؟ مرده إلى الله سبحانه، كل هذا مرده إلى الله سبحانه. هل أجره يعظم؟ هل أجره ممكن يفوق أجر المجاهد المباشر؟ أولاده مسألة مردها إلى الله لا تنبني على قوة إيمان الشخص ومدى حبه لرسول الله. ألا ترى أن قوما كانوا مع رسول الله ويصلون معه وغيرهم أحيانا من الصحابة أيضا، لكن كانوا يتخلفون لأعذار يسابون أيضا من ثوابا قد يفوق الأولين. ليس معنى أن غير الصحابة يفوق الصحابة، ليست. تفضل. أيضا هنا إشكال، يقول كيف طلب ابن أم مكتوم الرخصة في بدر؟ ويقول أنس رأيته يحمل راية سوداء في القادسية. ما عندنا إشكال، يعني ابن أم مكتوم كان النبي يستخلفه على المدينة، يستخلفه أن يجعله أميرا على المدينة بعد خروج، وهو أعمى، فلا يمنع أن يؤخذ إلى القادسية وقل احملوني، ويجعل له عريش ويرفع الراية وهو أعمى ولا يباشر قتالا، إنما له عريش. كلمة شهد لا تعني في كل الأحوال المشاهدة بالعين، المشاهدة بالعين. كلمة شهد كثيرا ما تعني حضرة، شهد بمعنى حضرة. تقول أنت شهدت المباراة مثلا، شهدت صلاة الجمعة. ما معنى شهدت صلاة الجمعة؟ حضرت صلاة الجمعة. فلا يمنع أن يكون الأمير يؤخذ. فمن شهد منكم الشهر أحسنت، فليصمه، يؤخذ كأمير ويضع في عريش يعطي الثقة في نفوس الجنود ويحمل راية وهو أعمى، ما فيها مشكلة. نعم شيخ، يقول قد استثني من الواجب وبقي النفل، لأنه يجوز له أن يخرج، لكن حتى خروجه وقتاله بالسيف لا يستساغ، لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، فلا بد أن تؤولها تأويلا ينسجم عليه. لكن أنا كرجل أعمل في الحديث أحب أن أسأل سؤال، ومن حقي ذلك، سأسأل الشيخ تامر، معلش سامحني، هل ثبت لديك بالسند أن ابن أم مكتوم شهد القادسية؟ يحسن المجموع والله أعلم. أنت راجعته؟ نعم. ممكن تذكر لنا سندا إن كنت تذكر ولا؟ لا يحضر متى؟ لا يحضرك الآن. الله يحفظك. طيب تفضل، لأن أحيانا كثيرا من المغازي لا تكاد تذكر لها أسانيد، وإن ذكرت تكون بلاغات أو تكون مراسيل، والله أعلم. تفضل. نعم انتهينا كده. انتهينا. أحد سؤال أيها الأخوة، هو أذكر قول ابن عباس من الآية في بدر، وهل قتال بدر كان واجب على المسلمين أو النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم من النفير أجمع حتى يقال فروض غير بدر؟ أو يأتي الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله؟ أنت الآن لا تنتقد الشيخ تامر، أنت تنتقد ابن عباس. أي نحن قلنا ابتداء أن قصر ابن عباس رضي الله عنهما الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والمجاهدون في سبيل الله يوم بدر، قلنا هذا القصر قصر، إذا فهمنا أنه يريد قصر الآية عليهم ليس بصحيح، إنما الآية عامة في كل من جاهد وكل من قعد. نعم والله أعلم. طب النبي خرج إلى بدر دون ما كان خرج القتال صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. تعظيما لبدر عن غيره، ماشي، لأن بدر المجاهدون فيها أفضل المجاهدين، المجاهدون فيها أفضل المجاهدين. لذلك وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أحلو سؤال يا جماعة. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ كامل. أحسن الله عليك يا شيخ ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.